عرب بودكاستس تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة عرب بودكاستس ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلمى داتنك سموانيا دي تشانل عرب بودكاست دان إنيا الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله لدينا درس جديد من دروس كتاب تكلم العربية الجزء الثاني. هري إني إن شاء الله كتا أداء أتو بنياء بلا جرنبارو داربكو تكلم العربية الجلد دوا. وهذا الدرس رقم 24 صفحة رقم 133 دان بلا جرانيا إيتونو مردوا بلو أمبات هلمان سراتوس تيغابولو تيغا. وسندرس إن شاء الله كلمة كان، كيف ننفيها في الزمن الماضي وكيف ننفيها في الزمن المستقبل. دان هاي إني إن شاء الله كي تأكام بلا جار تنتنج كانا أتوك تكيرجا كانا بقي منا كي تبيسا من في كنيا أتو من انكار كنيا دي زمن ينجلالو دان دي زمن أتو وقت أكندتن. ولكن قبل أن نبدأ هذا الدرس أريد أن أخبركم شيئا. تتبيس بلوم كيتام مولاي بلاجران يأتو سيأنين سمبيكان سسواتو. إن شاء الله أنا سأفتح دورة المعلمين مرة أخرى. إن شاء الله سيأكان من بكاء دورة أنتو باراجورو لاجي. وهذه الدورة إن شاء الله سيتعلم فيها الأساتذة كيف يدرسون اللغة العربية بطريقة صحيحة. دان دي دورة إني باراجورو أكان تاو أكان أتو أكان بلاجار شارة أتو ميتودي منجار بحث عرب دنان بالنار. لكن يجب على المشتركين أن يفهموا اللغة العربية لأن الدورة باللغة العربية فقط. تتابي بسرطان يا حارس فهم بحث عرب كارنا سيا أكان منجار هنيا دنان بحث عرب. طيب والآن نبدأ درسنا الجديد بعد الفاصل. دان سكران أيو كيتام مولاي بلاجران ينبارو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم من جديد. كلمة كان، نحن قلنا إن كلمة كان هي فعل للزمن الماضي ويكون فعل للزمن المضارع وسيكون فعل للزمن المستقبل. كتاسو ده سمبي كان بهوا كتكان إيتو كتكرجة دي زمن ينللو دان يكون دلم وقت سدن دان سيكون أنتو وقت ين أكان دتن. طيب إذن لو قلت مثلا في جملة جديدة لو سيبلن بكلمة أنا كنت مريضا معناها سيتله ساكت. أنا كنت مريضا سيتله ساكت هذا في الزمن الماضي إني دي زمن ينجللو. لو الزمن المضارع كلو وقت سدن أنا مريض تمام أنا مريض. لو للمستقبل كلو أنتو وقت ين أكان داتنج سأكون سليما إن شاء الله سيا أكان من جدي صحة إن شاء الله. طيب الآن كيف ننفي هذه الجمل؟ سكران بجيمانا كمي بيسا من انكار كان أتو منفي كان كلمة كلمة إني. لو للزمن الماضي كلو أنتو زمن ين لالو استعمل ما. ما أنا ما كنت مريضا سيتدا ساكت كمارين. ما كنت مسافرا سيتدا مسافر كمارين. ما كنت نائما سيتدا تدور سيتدا تدور تبي زمن ينجلالو. ما كنت ذاهبا إلى السوق سيتدا برجيك باسار تتبي دي زمن ينجلالو. هذا لو للزمن الماضي. طيب لو في الزمن المستقبل كلو أنتو وقت ينج أكندتا استعمل لن من قلنا كان لن. إذن لن أكون طبيبا سيتدأ كان من جدي دكتور. لن أكون مسافرا غدا سيتدأ كان من جادي مسافر بسو. لن أكون حاضرا غدا سيتدأ كان حاضر بسو. لن أكون معك في العمل سيتدأ كان جادي برسما كمو دي كرجا. لن أكون سعيدا لو فعلت هذا سيتدأ كان سننك لو أندم لك كان إني. لن أكون خائفا لو حدث هذا الأمر سيتدأ كان تاكوت كالو أرسن إني من جادي. لن أكون خائفا لو حدث هذا الأمر أو هذا الشيء سسوات إني. تمام. إذا هذا للزمن الماضي والمستقبل. جدي إني أنت وقت ين لالو أتو زمن لالو دن ين أكندة. لو للزمن المضارع طبعا نستعمل لا كالو أنت وقت سدن بستي كمي من جنكان لا، لأن يكون هذه هي فعل كرنا لأن إتو كتكرجة. إذا نفيها كأي فعل عادي. جدي نفي أنت كتكرجة إني سبرتي كتكرجة بيسا. تمام إن شاء الله. وهذا هو درسنا اليوم دان إتوب لجران يهاري إني. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات كلو أدبرتني أنت سلح كنتو لزدي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. أرى بودكاست تكلم العربية.